ذكر الكرامات إذا لم يؤذني فيه له أحرى إذا لم تكني تزكية النفس افتخارا أما شكرا فتطلب كذا من أما تنبيه من لم ينتبه لذي خفا ينفعه كما جرى ليوسف والنم هتك الستر عما يكره قائله أو ربه ظهوره وهو كبير باتفاق الجلة كما عليه جلهم في الأكلة في الأكلة. ثالثها إن تك في لحومي حملت القرآن والعلوم نعم من المندوب بث ما يكون من الكرامات وسمته الحسن كذا الشماتة بمؤمن بلي ومنية المنال ضر النازل وكثرة المزاح إذ لا تؤمن عادة إن تنشأ عنها فتن وعدم الهيبة أما ما يقل منه تألفا فندبه نقل ذكر الكرامات إذا لم يؤذن فيه له. كان النبي يجب عليه كتم عزاته وأما الولي يجب عليه كتم الكرامات إلا إذا أذن له في ذكرها ألهم مثلا عنه يحدث بها أحرى إذا لم تكن أحرى دعوة الكرامة لكن إذا حرام حد داعي الكرامات تزكية النفس افتخارا كذلك يحرم تزكية النفس على سبيل الفخر ولا تزكوا أنفسكم وأما تزكية النفس شكرا تطلبوا وأما بذمة ربك تحدث إذا حد مثلا يقول أنه مثلا يعرف العلم وكذا وكذا وكذا هذا حسب النية إذا كان مثلا افتخارا يكون حراما وإذا كان قصد به تحدث النعم لكن مثلا حسن كذا من أما تنبيه من لم ينتبه من أما معناها قصد تنبيه من لم ينتبه قصد تنبيهه لأمر ذي خفاي يحصل له نبو به كما جرى ليوسف قال الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا قصد به يكون مثلا يدعو الناس إلى الإيمان إذا كان رزقهم تحت يده يكون يدلون له ويقبلون كذلك من يمكن مثلا إذا كنت تعرف هذا النوم أراد أحد أن يكتبه تنبهه على أنك قرأته قبله ويأتيك تراشعه معه قصدك به تنبيه من لم ينتبه لأنه خفي قصدك به ذاك الشخص والنم هتك الستر عما يكره قائله أو ربه ظهوره النم هتك الستر كيف هذا لحد قال كلامك ولا يحب أن يطلع عليه والله عنده متاع لا يحب الاطلاع عليه يقوم أحد ويهتك الستر عن ذلك يحدث الكلام الذي لا يحبه ويفشي أن عنده كذا وهو كبير باتفاق الجلة النميمة من كبائر الذنوب كما عليه جل باتفاق العلماء كما على ذلك جل العلماء في الغيبة إنها من الكبائر ثالثها إن تك في لحومي حملت القرآن والعلوم كان الغيبة فيها ثلاثة أقوال قيل كبيرة مطلقة وقيل صغيرة مطلقة ثالثها التفصيل إذا كانت غيبة حملت القرآن وحملت إمي تكون من الكبائر وغيبة غيرهم نعم من المندوب بث ما يكون من الكرامات وسمت الحسن قلنا مثلا عن هتك الستر عما يكره قائله وربه ظهره وعن ذاك نميمة وعن حرام ولكن مثلا من المندوب إذا كنت تعرف مثلا ولي تعرف كراماته والله عنده سمت سيرة حسنة فكالصالة لا يحرم إفشاء ذلك زين حتى نعم من المندوب بث ما يكون هو الشخص يستره من الكرامات وسمته الحسن كذا الشماتة بمؤمن كذلك ملي تحرم الشماتة بمؤمن ابتلي كيف إظهار السرور بمصيبته ومنية المنال ضد كذلك ملي حد نزل به ضر كونه يتمنى المنال الموت يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به ملي حرام وكثرة المزاح إذ لا تؤمن عادة أن تنشأ عنها فتن كذلك كثرة المزاح لأن المزاح إذا كثر ربما ينشأ عن فتن وعدم الهيبة ويودي إلى عدم الهيبة مثلا الصغير يتشرع على الكبير مثلا تسقط عنده هيبته إذا مازحه أما ما يقل منه أما ما يقل منه من مزاح قليل مقصود به الألفة ندبه نقل جزاكم الله خيرا وليس في القليل مزاحي وما لدان كان من جناح جزاكم الله خيرا.